الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في الباب الثامن وهو في الإمامة فالصلاة، ومرت معنا المسألة الأولى وهي من أحق الناس بالإمامة، والثانية من تحرم إمامته، والمسألة الثالثة من تكره إمامته. لكن قبل الشروع في هذه المسألة، تذكرون أن في الدرس الماضي أشكل علينا المسألة الخامسة في من يعذر بترك الجماعة. قال الثامن ملازمة غريم له ولا شيء معه يقضيه، فله ترك الجماعة لما يلحقه من الأذية بمطالبة الغريم وملازمته إياه. عدت إلى شروح الزاد، لأن هذا من كلام الحنابلة في كتبهم، فوجدت أوضح عبارة عبارة الشيخ صالح الفوزان في شرحه على الزاد. قال معنى هذا أن إذا كان رجل عليه دين وعنده رجل ملازمه يقول لي أعطيني فلوسي سدد الدين الذي عليك، وهو ليس عنده مال ليسدد، قال إذا خرج سيلازمه وربما فضحه من الناس، له أن يترك الجماعة لأنه معذور ولا يستطيع أن يسدد ولا يستطيع أن يخرج فيفضحه هذا الرجل من الناس وربما سبب له المشاكل، فجاز له أن يترك الجماعة لهذا. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، قال إذا كان عليه دين وهو معسر لا يستطيع السداد، قال وغريمه مترصد به يخرج يمشي معه أو وراءه مباشرة، قال لو رآه فإنه يمسكه، فهذا عذر له. أما إن كان يقدر على السداد فهذا لا عذر له لأنه مماطل. أما إذا كان عنده فلوس ولا يسدد ديون الناس ثم يقول أنا سأبقى في البيت لأن الغريم سيلازمني، يقال له قد جمعت بين منكرين، بين المماطلة في الدين وبين ترك الجماعة، وكفى بهذا فسقا وكذبا في دين الله جل جلاله، أو عذرا كاذبا. المسألة الأخرى التي مرت معنا وهي بما تدرك تكبيرة الإحرام. قد ذكرت لكم أن الراجح هو أنه ما لم ينهي قراءة الفاتحة، لكن لما عدت وتأملت من سرد أقوال أهل العلم في هذه المسألة، الأقوال كثيرة. القول الأول قالوا لا بد أن تقول الله أكبر مع الإمام مباشرة، يعني تكون حاضر، هذا قول. الثاني قالوا ما لم يبدأ في الفاتحة، هذا كله تكبيرة. فلو أن قرأ تكبيرة الإحرام وبقي يقرأ دعاء الاستفتاح قد يطول دعاء الاستفتاح، مع بعض الملكية الذين لا يقرؤون دعاء الاستفتاح يستوي القول الأول والثاني، لا فرق بينهما، مباشرة يبدأ. فعلى هذا القول أن لو كان يقرأ في دعاء الاستفتاح ما لم يمر إلى الركن الذي بعده أنت ما زلت في تكبيرة الإحرام فأنت مدرك. قول الثالث وهو الذي ذكرت لكم أنه ما لم ينهي الفاتحة فهو إيش؟ مدرك لتكبيرة الإحرام. والقول الرابع قالوا كل الركعة الأولى هي تكبيرة الإحرام، وهذا أبعد منهم، لكن يبدو حتى أن القول الثالث هذا بعيد، لأن من علل قال بما أنه لم ينتقل إلى الركن الذي بعده فهذا ما زال في الركن الأول. فالمسألة والله أعلم بين القول الأول والقول الثاني، أنها إما أن نأخذ بقول من قال تقارن تكبيرة الإمام مباشرة، أو القول الثاني وهو قد يكون أسهل، وهو أن نقول ما لم يبدأ في الفاتحة فأنت في تكبيرة الإحرام. هذا يعلم في إيش؟ يعلم في صلاة الجهرية، لكن في السرية قد لا تعلمه. نعم، هذا ما أردت التنبيه عليه، والمسألة تحتاج مزيد بحث. قال المسألة الثالثة، قال وتكره إمامة كل من اللحان. الأول اللحان، قال وهو كثير اللحن والقراء والخطأ في القراءة، وهذا في غير الفاتحة، لأن في الفاتحة ما هو تكره، في الفاتحة تصبح إيش؟ تحرم، خاصة إذا كان لحنا جليا، مثلا إنسان يقول إياك ولا يشدد على هذا مثلا، وكان هذا قد لا يظهر، لكن مثلا يقول إياك نعبد، خطر. وبعضهم يقول ما لك يوم الدين، ليس لك يوم الدين، فهمت؟ وبعضهم لا يقول اهدنا، يقول اهدنا هدية، فهمت؟ إلى غير ذلك من الأمور العظام. أما هنا في غير الفاتحة، لو كان يلحن في قراءة باقي الأمور صلت وراءه تصح، لكن مرة هنا في صلينا وراء من هو أعجمي ولا يستطيع القراءة، فأظن كان يقرأ في سورة الزلزلة أو القارعة، يعني عجيب، يعني الراء زاء والشين ساء وسين، كل الحروف مقلوبة، فهمت؟ ليش؟ لأنها أعجمي لا يستطيع النطق. إذا كنت أعجمي لماذا تتقدم على من هو فصيح اللسان؟ ولكن الناس يقدمون أنك أنت كبير في السن، بالكبر في السن هي هذا بالعلم، يوم القوم أقرأهم ولا أكبرهم، إذا استوى الجميع أقدمهم إسلاما، غير لم يستووا في أصل القراءة. قال أما اللحن في الفاتحة بما يحيل المعنى فلا تصح معه الصلاة. طيب الثاني، من أما قوما وهم له كارهون أو يكرهوا أكثرهم لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا رجل أما قوما وهم له كارهون، والحديث في السنن بسند حسن. إذن من أما قوما وهم له كارهون تكره صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. قال العلماء، هذا خاصة شيخ الإسلام وجماعة، قالوا أن لا بد أن يكون هذا الكره والكراهية بحق، مثلا لو كان فاسق، لو كان هذا الإمام يجدون عليه شيء من الكذب والرشوة. مثلا أنا كنت مرة عرفت إمام كان يؤم الناس، وكان في نفس الوقت عنده محل جزار وعنده محل ثاني، كان الناس لا يحبونه لأن يرون منه من الغش والكذب، فهذا الناس كرهوه بحق بغير حق، بحق. لكن إذا كان رجلا سنيا يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وإذا ركع كبر، وإذا رفع اليدين، وإذا وقصر القميص وأعفى لحيته، فكرهوه لسنيته ولسنته، هل هذا كراهية بحق؟ هذه كراهية بحق بباطل، هذه يكرهونه لأنه على الحق، ليست كراهية بحق، هم لا يكرهونه بحق بل هم يكرهون الحق، فهذا لا ينطبق عليه هذا الحديث. لكن مع هذا نبه أهل العلم وقالوا، ومع هذا نقول له أن إن استطعت أن لا تأم هؤلاء القوم بالذات، وأمهم غيرك ممن قد يحبوه لكن لا يكون مبتدع، كذا يكون أحسن. ليش؟ لأن المقصود من صلاة الجماعة الاجتماع والائتلاف، والمؤمنون إذا اصطفوا في الصلاة وكأنهم رجلا واحد، ولذلك الله تعالى إيش قال في سورة الصف؟ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال بعض السلف قال فإن الله يحب اصطفافهم في الصلاة كما يحب اصطفافهم في القتال، فالله تعالى كما أحب أن يكون المؤمنون في القتال صفا واحدا فكذلك في الصلاة، وذكر قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم أو فيخالفن الله بين وجوهكم، ولذلك قال من قطع صفا قطعه الله ومن وصل صفا وصله الله، دل على أهمية هذا الاتحاد. فإذا كان إنسان سيأتي يؤم الناس ويقع الخلاف ويفتتن بهذا بعضهم، فالأولى ترك الصلاة بهم ولأمهم من قد يكون هو أحب لهم منك، ولا بد أن يكون الكل على الحق. الثالث قال من يخفي بعض الحروف ولا يفصح، وكذا من يكرر بعض الحروف كالفأفأ أو كالفأفاء الذي يكرر الفاء، مثلا يقول فهمتم؟ يقول مثلا الإنسان يقول فمن كان مكب يوكوك، هذا عندنا يتعتع في الكلام يتأتع، هذا لا ينبغي أن يؤم الناس. قال العلماء يقول هذا لا ينبغي له أن يؤم إلا من كان مثله أو دونه. يعني لو كانوا ثلاثة كلهم على هذا الطريق فهمت؟ هو يكون مثلهم، وإن كانوا أسوأ منه يكون أرحم. لكن إذا كان معه من هو فصيح اللسان طليق العبارة يقرأ كتاب الله تعالى ولا يلحن فيه وهو المتقدم. قال والتمتام الذي يكرر التاء وغيرهما، وذلك من أجل زيادة الحرف في القراءة. لذلك العلماء إذا ذكروا في قواعد التجويد يقولون مثلا تقول الراء، أغلب الناس إذا صلوا يقولون مثلا الراء، هذا أكثر من حرف، الراء حرف واحد، ما تكثر من تحريك اللسان في الحلق حتى تنطق كم من حرف في حرف واحد، فهمت؟ وكالذين يبالغون في اللحن في القرآن والتلحين، إذا جاء كم من حرف في حرف، إذا جاء حرف واحد مد ومدين وكذا كم من حركة. فلا بد من من أما الناس أن يكون عالما كيف يقرأ القرآن. قواعد التجويد فيها قواعد قد لا يحسنها الجميع، لكن فيه قواعد سهلة كأحكام النون الساكنة والتنوين، هذه تجعلك تحسن قراءة كتاب الله. بعدين مخارج الحروف ليست شرطا أنك تخرج هذا من الحلق وهذا من، لا بد أن يكون النطق سليم، لكن قد بعض التفاصيل في القراءة لا يحسنها كل الناس، وبعض الناس يحفظ لكنه لا يحسن القراءة، وإن قرأ بالصور الطوال لكن قراءته سيئة، وربما بالغ في التلحين حتى أخرج الكلام عن مقصوده، هذا ليس غناء، هذا كلام الله جل جلاله. ورتل القرآن الترتيلة، ما هو غناء. ولذلك السلف كرهوا من كان على هذه الشاكلة. المسألة الرابعة، قال موضع الإمام من المأمومين. ليس عندي وقت، أخبروني إذا دخل وزال. نعم، قال في موضع الإمام من المأمومين، قال السنة تقدم الإمام على المأمومين فيقفون خلف الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه. ولمسلم وأبي داود أن جابرا وجبارا، من هذا؟ نعم لا أدري لعله اسم، أن جابرا وجبارا وقفا أحدهما عن يمينه نعم والآخر عن يساره، فأخذ بأيديهما حتى أقامهما، فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه عليه الصلاة والسلام. ولقول أنس إذن هم كانوا اثنين فوقف الواحد عن يمينه والثاني عن شماله، فأخذهما النبي صلى الله عليه وسلم وضعهما الاثنين خلفه. قال ولقول أنس رضي الله عنه لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم فيصلي بنا. إذن إذا كانوا اثنين فما أكثر تقدم الإمام، فإذا كان واحد أين يصلي؟ معه عن يمينه. قال ويقف الرجل الواحد عن يمين الإمام محاذيا له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس. قال ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين، لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، لكن يكون ذلك مقيدا بحال الضرورة، ويكون الأفضل هو الوقوف خلف الإمام. قال وتكون النساء خلف صفوف الرجال لحديث أنس صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، يعني أم أنس أو غيرها. طيب إذن هنا عندنا كم من مسألة، مسائل. الأولى إذا كان أكثر من اثنين تقدم الإمام وصلى، صلوا خلفه. إذا كانت ضرورة صلى الإمام في الصف. إيش ضرورة؟ لو أن مثلا في مكان ضاق المكان، وهذا وقع كثيرا لبعض الناس، اللهم احفظنا في السجود، تجد مكان هكذا صغير لا يستطيع تقدم الرجل أمامهم بل يصلي معهم في نفس الصف. ومر معنا أن إذا كان الرجل لا يجد لباسا يستره وكانوا عريانين لا يتقدم أمامهم بل يصلي معهم في نفس الصف، تذكرون هذا؟ طيب إذا كان رجلا عريانا، ناس عريانين ليس عندهم ملابس، ظروف في السجون قد يقع، كانوا مثلا ثلاث وليس عندهم ما يسترهم، يسترهم لكن لا يكفي لستر عورة الصلاة، قال العلماء يصلي بهم ولكن لا يصلي أمامهم كي لا يروا عورتهم، فإذا صلى معهم في نفس الصف لا يراه أحد، كل عورته إلى الخلف، فهمتم؟ إيه؟ قال ابن عثيمين رحمه الله قال فإذا صلى بهم في الليل جاز أن يتقدم. طيب هذا يذكرون في كتب الفروع وربما احتاجه بعض الناس. إيه؟ طيب إذا للضرورة جاز أن يصلوا معه في نفس الصف. طيب إذا كان واحدا فليصلي معه عن يمين، لأن ابن عباس لما صلى عن يساره النبي صلى الله عليه وسلم أخذه ووضعه عن يمينه. فإذا كانت امرأة حتى لو كنت تصلي مع زوجتك هي محرم لك، هل تصلي لجانبك؟ لا، تصلي المرأة وراء الرجل. المسألة الخامسة، قال ما يتحمله الإمام نعم عن المأموم. قال يتحمل الإمام عن المأموم القراءة في الصلاة الجهرية للحديث وإذا قرأ فأنصتوا، ومن كان له إمام فقراءته له قراءة. طيب إذن الإمام إذا قرأ في الجهرية هل تقرأ أنت معه؟ لا تقرأ، لأنه هو تحمل القراءة، المقصود الصورة وكذا، الفاتحة يأتي الكلام. قال وأما في السرية فإن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم. إذن هنا ظهرنا المؤلف، ما هو الظهر، هو صريح كلام المؤلف، يذهب إلى أن الفاتحة تسقط عن المأموم في الجهرية. إذن عندنا صور، إذا صلى الإمام جهرية وكان وراءه مأموم فينبغي له أن لا يقرأ شيء، فلا ينبغي له أن يقرأ شيء من القرآن، لا الفاتحة ولا الصورة. وإذا صلى بهم الإمام سرية لا يتحمل عنه الإمام الفاتحة، فينبغي له أن يقرأ الفاتحة واجبا أو وجوبا، فهمتم؟ واختلف العلماء في المسألة الأولى، وهي أن هل إذا قرأ الإمام الفاتحة سقطت عن المأموم أم لا، خلاف طويل. شيخ الإسلام كلامه في الفتاوى بالصفحات في هذه المسألة، وهي مسألة من تأمل وأمعن فيها النظر ليست بالهينة، لأنها أصوليا قد تشكل، ولكن لعل الأقرب والله أعلم وجوب القراءة حتى في إيش الجهرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وتوسط بعض أهل العلم في قراءة الفاتحة، لأن المذاهب ثلاثة هي، المذهب الأول تقرأ في السرية والجهرية مع الإمام، القول الثاني لا تقرأ لا في السرية ولا في الجهرية ثاني، والقول الثالث قالوا لا تقرأ معه في إيش، تقرأ معه في السرية دون الجهرية، وهذا مذهب الإمام أحمد وهو الذي اختاره الشيخ الألباني في كتابه صفة الصلاة. لكن لعل الأقرب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى وأطال فيه، لكن ولعل الأقرب والله أعلم وجوب قراءة الفاتحة حتى في الجهرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأمي الكتاب، المسألة خلاف طويل عريض. واضح؟ أظن البخاري عنده كتاب جزء في القراءة وراء الإمام، كتاب كامل في هذا الشأن. طيب فإذا قال الإنسان كيف يقرأ والإمام يقرأ؟ قال علماؤنا يقرأ في سكتات الإمام، إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين يقول المأموم الحمد لله رب العالمين، فإذا كان لم يسكت قالوا قرأ معه. وبعضهم ذهب إلى أنه يقرأ بعده، واعتمدوا على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ الفاتحة سكت، وهذه السكتة لا تصح وسندها ضعيف، ولذلك تجد حتى في أئمة الحرم من إذا قرأ الفاتحة سكت، قالوا السكوت هذا ليقرأ المأموم الفاتحة، لكن الذي يشكل أن هذه السكتة لم يصح إسنادها، فهمت؟ الذي صح إسنادها السكتة الأولى في دعاء الاستفتاح حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال يا رسول الله سمعتك تسكت فماذا تقول؟ فهمت؟ فيقرأ في السكتات، فإن لم يسكت قرأ معه أو بعده، ظاهر؟ طيب، لكن الأفضل في السكتات. ويؤمن إذا أمن الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أمن فأمنوا الفورية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، قال المسألة السادسة مسابقة الإمام. قال لا يجوز للإمام للمأموم مسابقة إمامه، فمن أحرم قبل إمامه لم تنعقد صلاته أصلا. طيب، قال لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته، وعلى المأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، وهي ما يسمى بالمتابعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا فورية، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، والحديث في الصحيحين. قال فإن وافقه فيها أو في السلام كره لمخالفته السنة ولم تفسد صلاته، لأنه اجتمع معه في الركن، وإن سبقه حرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، والنهي يقتضي التحريم. وعن أبي هريرة مرفوعة أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه حمارا، والحديث متفق عليه. إذن عندنا صور مع في تسابق أو مسابقة الإمام وموضع المأموم بالنسبة للإمام هو على صور. الصورة الأولى أن يسبقه، وهذا يحرم، فإذا سبقه في تكبيرة الإحرام إيش؟ لم تنعقد صلاته مع هذا الإمام أصلا. الثاني أن يوافقه، وهذا مكروه. الثالث أن يتابعه، وهذا أحسن حال، إذا ركع فاركعوا، وإذا قال فقولوا، فدائما تجد الفورية. والرابع أن يتخلف عنه. فهمتم؟ يعني الإمام رفع من السجود وبدأ يقرأ في القرآن، والآخر دعاء الدنيا هبط عليه، مازال يسجد، يبقى يدعو في سجوده، هذا تجده. الإمام بدأ يقرأ، هذا مازال ساجد. وبعض الناس الإمام ركع وربما قارب على الرفع من الركوع، مازال ينهي الفاتحة. يا أخي الفاتحة يتحملها الإمام إذا لم تنهيها، الفاتحة يتحملها الإمام وإن لم تنهي الفاتحة. بعض الناس يظن أنه إذا ما أنهاها بطلت صلاته. طيب، إذا دخلت والإمام راكع، لماذا تعتد بهذه الركعة؟ هذا تناقض. فهمتم؟ لذلك إذا ركع فركع وإن لم تنهي الفاتحة، وإن لم تنهي الفاتحة. فإذا كان إمام سريع جدا ربما قد يفوتك. إيش يفوتك؟ أنك تركع، عفوا، هو يركع وأنت ما زلت تتم الفاتحة، أنت أردت الركوع وهو رفع. إذا سبقك الإمام بركن ودخل في الركن الآخر ولم تدخل معه في ذلك الركن بطلت تلك الركعة. قال العلماء فإذا أتم الإمام عليه أن يقوم ويأتي بركعة أخرى، إيش الركعة هذه؟ لا يعتد بها. فهمتم المسألة؟ وهذه مسألة خطيرة، فينبغي متابعة الإمام. فإذا كان إمام يسرح في الصلاة لا يصلى وراءه. هذا الذي أرسلت لنا هذا هذا إذا كانت صحيحة، أن ربما تكون مسرع فيها. فهمت؟ إذا كانت صحيحة هذا ما حق، هذا حق لا يصلي بالناس، يسجن ربما، هذا يدخل السجن حتى يؤدب. إيش هذا؟ هذه صلاة رب العالمين. هذا كان بعض السلف إذا توضى، وهو الحسن بن علي وأخوه الحسين رضي الله عن الجميع، صفر وجهه لأنه سيقابل ربه. هذا الصلاة تقابل ربك. طيب، المسألة السابعة، قال أحكام متفرقة في الإمامة والجماعة. ومن الأحكام المتعلقة بالإمام والجماعة غير ما تقدم استحباب قرب أولي الأحلام والنهى من الإمام، فيقدم أولو الفضل والعقل والأنات، خلف الإمام وقريبا منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والحديث في مسلم. قال: والحكمة في ذلك أن يأخذوا عن الإمام ويفتحوا عليه في القراءة إذا احتاج إلى ذلك، ويستخلف منهم من شاء إذا نابه في شيء من أو إذا نابه شيء في الصلاة. الإمام ينبغي أن يكون وراءه في الصف الأول أهل العلم أولو الأحلام والنهى، النهى العقول والأحلام بالغون، فينبغي أن يكون وراء الإمام أهل العلم. ليش؟ لأمرين. قال أو لأمور. قال: أن يأخذوا عن الإمام ويفتحوا عليه في القراءة إذا احتاج. ما يكون القراء في آخر الصف، فهمت؟ بل يبد أن يكون هم وراءه مباشرة حتى يفتحوا عليه، يعني إذا أخطأ يصوبوه في القراءة. وإذا الإمام نابه أمر في الصلاة فينبغي له أن يستخلف، فإذا كان وراءه جاهل يأتي يستخلفه يمكن يتحدث معه، لا يعرف الاستخلاف. فإذا استخلف الإمام إذا كان وراءه أهل العلم، إذا نابه أمر خرج مباشرة، واحد يتقدم وتتم الصلاة، لأن الناس إذا لم يكن معهم إمام فهم فوضى، وهذا إمامة الصلاة، ما بالك بالإمامة العظمى، أو ما بالك بإمامة الدول والولايات. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهلهم سادوا، كما قال ابن المبارك. واستطراد قال شيخ الإسلام: ولهذا قال العلماء 60 سنة تحت إمام جائر خير من ليلة واحدة بدون إمام. ولهذا الفوضى يحدث فيها في ساعة ما لا يحدث ولا يحدثه الحاكم الظالم في سنين. ليش؟ لأن الناس إذا لم يكن لهم حاكم هلكوا. إذن هذا الأمر الأول. وعلى هذا يعتمد بعض الناس، وإذا وجد صبيا في الصف الأول طرده. لا، إذا استشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم، يقال ضعيف لا يصح. وإذا قال استشهد بهذا الحديث يقال له: الذي قال هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام أيضا قال: من قام في مجلس فهو أحق به. فلا ينبغي لك أن تخرج الصبي من الصف إذا كان يعقل. فهذا الحديث فيه تشجيع لأهل العلم والنهى أن يكونوا هم في الصف الأول، وأن يترك لهم المجال إذا كان فيه متسع، لكن إذا من سبق بمجلس فهو أحق به، إلا إذا تنازل صاحب المجلس. المسألة الأخرى: قال: الحرص على الصف الأول. يستحب للمأمومين أن يتقدموا إلى الصف الأول ويحرصوا عليه ويحذر من التأخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ما معنى ثم لم يجدوا أن يستهموا عليه إلا أن يستهموا عليه فاستهموا؟ ما معنى هذا؟ قرعة. نعم، كل واحد يضرب بسهم تعجز. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الناس علموا فضل الصف الأول لا عملوا قرعة بينهم من يصلي في هذا الصف الأول، وفي هذا جواز القرعة. قال: أما النساء فيستحب أن يكن في الصفوف المتأخرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هل هذا بإطلاق؟ لو كان مسجد فيه فاصل بين الرجال والنساء، هل نقول أن التي تصلي في آخر صف أحسن من غيرها؟ لو كان فيه فاصل كالمساجد الآن لا يرى الرجل المرأة. في حديث آخر؟ لا، عن هذا الحديث. لا، العلماء قالوا هذا كان مقيد بما إذا كان الرجال كما كانوا في القبر، حتى كان أحدهم إذا ركع يرى المرأة من خلفه، فهمتم؟ فهنا نعم، لكن إذا كان حد مثلاً والنساء يصلون مثلاً فوق السطح والرجال تحت مثلاً، هنا يقال أن الصف الأول أفضل من الصف الذي بعده، لأن الغاية التي من أجلها قيل هذا لم يكن. فهمتم؟ الأمر الآخر، لو صلى النساء بعضهم مع بعض، أتت واحدة متأخرة وذهبت وكانت فرحة بأنها في الصف الأخير واستشهدت بهذا الحديث، قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال شر صفوف النساء أولها، قال هذا مع الرجال. أما إذا كان النساء مثلا هناش الصف الأول أفضل من الصف الذي بعده وغير ذلك. لو كان النساء يصلين جماعة الصف الأول أفضل من غيره. فالحديث على ما كان كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصف الأول من النساء يكون قريب من الرجال. فهمتم؟ وهذا على أحد الأقوال. والحديث يعني في صلاة المرأة في بيتها يعني، نعم نتكلم إذا صلت المرأة في المسجد هذا الحكم، والأفضل صلاة المرأة في بيتها بل في حجرتها هي، فكلما كان أستر كلما كان أفضل، ولو كان في الحرم، حتى في الحرم المكي والحرم المدني المرأة صلاتها في بيتها أفضل من الصلاة في الحرم. فهمت؟ نعم. لكن الكلام إذا صلت المرأة المسجد لا تمنع إماء الله مساجد الله. المرأة إذا أرادت أن تصلي في المسجد لا ينبغي لزوجها أن يمنعها إلا إذا رأى في ذلك فتنة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلتعتزل مسجدنا. فالمرأة إذا خرجت متطيبة متعطرة فلزوجها أن يمنعها لأنها تفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة المتطيبة أن تأتي للمسجد. ولهذا عائشة قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل النساء بعد موته لمنعهن، لما رأى هذا في عهد عائشة، ما بالك بالنساء الآن حين تشم العطر من مدخل المسجد، هذه جاية تصلي، هذه جاية تفتن الناس هذه. طيب المسألة الثالثة، قال تسوية الصفوف والتراص فيها وسد الفرج وإتمام الصف الأول فالأول. قال يستحب للإمام أن يأمر بتسوية الصفوف وسد الفرج قبل الدخول في الصلاة لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولقوله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وعن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من الأمام كما يرى من الخلف. قال وقال أنس رضي الله عنه كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. إيش المنكب؟ ما هو المنكب؟ الكتف. هذا منكب. قال حذو المنكبين، ها، والقدم بالقدم، القدم الكعب. فهمتم؟ لتلو. بعض الناس يلصق هاو الصبع هذا تجد هكذا هاو الإلصاق هكذا. فهمتم؟ قال ويستحب إتمام الصف الأول فالذي يليه. قبل ذلك إذا تسوية الصفوف أمر عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. حديث يصلون على ميامن الصفوف ضعيف لا يصح، لكن الذي صح أنه قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خطوة أو أعظم خطوة في سبيل أو من أعظم الخطوات في سبيل الله خطوة تسد بها فرجة. هذا أمر عظيم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. وصل نعم، كان الصف مقطوع مثلا هكذا بينه، قرب هو وقرب الآخر فسدت الفرجة. فهمتم؟ ومن قطع صفا يعني يكون هكذا بجانب صاحبه ثم يبتعد عنه. أنا أعلم من يقول في الحر كل واحد يصلي بعيد عن الآخر، أما إذا كان في الشتاء قرب. قلت له هذا دين ولا كليماتيزار؟ هذا تصور دين الله بالشتاء والصيف هكذا؟ والله هكذا قال الآن الحال صيف كل واحد يصلي بعيد، هكذا يصلي بعيد على الناس، وإذا قربته يغضب في الصلاة. فهمت؟ هذا الجهل والتقليد والعناد. ولكن ما هو الحكم؟ من قطعه أن يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر الحرمة. من قطع صفا عمدا هذا يحرم، قطعه الله، انظر هذا الدعاء العظيم. أو الإخبار، وكلاهما يستوي، إما دعاء عليه أو إخبار بحاله، وفي كلا الأمرين خسران مبين، يقطعك الله جل جلاله والآخر يصيره الله. وجاء في حديث، وبعض الناس إذا سوى الصف يقولون إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، ما حال هذا الحديث؟ إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، تعرفون هذا الحديث؟ يستدلون به الناس كثير، يتركون كل الأحاديث الصحيحة ويأخذون حديث ضعيف. مرة الألباني سئل عن هذا الحديث رحمه الله قال هذا حديث أعوج، لا يصح هذا الحديث، لا موضوع أصلا، موضوع لا يصح، ويتركون الصحيح ويذهبون الأعوج. قال ويستحب إتمام الصف الأول فالذي يليه، فلا تمر إلى الصف الثاني حتى تتم الأول، فإذا كان نقص فليكن في آخر الصفوف، النقص لا يكون في الأول يكون في الآخر منطقيا، لقوله عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. والله جل وعلا ماذا قال؟ ودكت الأرض دكا دك وجاء ربك والملك، يعني الملائكة مصطفين لما جاء الله، والملك صفا صفا. فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. نعم، الصفات صفا الملائكة بعدها، والصفات صفا والزاجرات زجرا، لا أدري الزاجرات، نعم نسيت تفسير الزاجرات. طيب إذن الصفات الملائكة، نعم إيه صحيح، بعد أننا نحن الصفون وإنا لنحن مسبحون، المقصود الملائكة. طيب وأقسم الله كثيرا بالملائكة والنازعات غرقا، كل هذه على الملائكة، المرسلات أيضا على أحد الأقوال إن كان أقرب الريح، قد يشمل اللفظ النوعين، لأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الرابع صلاة المنفرد خلف الصف، ذي المسألة الرابعة. قال لا تصح صلاة الرجل وحده منفردا خلف الصف، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، والحديث في المسند والسنن بسند صحيح. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. هذا الخلاف ذهب بعض أهل العلم منهم الحنابلة جماعة حتى من علمائنا المعاصرين كالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، يرى أن من صلى خلف الصف وإن كان الصف مليئا بطلت صلاته لظاهر الحديث. ذهب غيره من المتأخرين، وأظن اختيار شيخ الإسلام لست متأكدا، وهو الذي انتصر له الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وأطال في الاحتجاج لهذا القول، وكلامه سديد رحمه الله تعالى في الشرح الممتع. قال هذا الحديث قال لابد أن يحمل على السعة ولا يحمل على حال الضيق. فلو أن رجلا دخل والصف مليء قال هل نقول له انتظر حتى يدخل إنسان؟ قال ولو لم يدخل واحد إلى آخر الصلاة، هل قال ينتظر حتى يسلم الناس ثم يصلي وحده؟ قال في هذا تفويت لفضل عظيم من الجماعة. قال فظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لا صلاة لمنفرد في الصف وفي الصف مكان، معنى يعني لو كان مثلا الصف فيه مكان ويأتي إنسان يصلي وحده هذا صلاته باطلة يقينا، فهمتم؟ لكن لو أن إنسان لم يجد مكانا في الصف، قال بعض أهل العلم يذهب ويصف إلى جانب الإمام، قد لا يستطيع أصلاً المرور إلى الإمام، وقد يكون في طيب واحد مر جانب الإمام، طيب دخل واحد ثاني، إيش نقول له؟ اذهب وصف مع الإمام، لا تستطيع. فليس لنا إلا أن نقول أن من دخل متأخراً ووجد الناس قد صفوا ولم يجد فرجة أو مكاناً أو حتى يحاول يدخل بين اثنين هذا نقول له صلي وحدك ونسأل الله تعالى أن يتقبل تلك الصلاة. قال الآخر لا، عنده حل. إيش الحل؟ قالوا يسحب معه رجلا من الصف الذي أمامه، يؤخره معه ويصلي معه. مسكين الذي سيختاره ضيع عليه الأجر. رد عليهم الآخرون وقالوا هذا فيه مفسدتان. المفسدة الأولى أنه سينقص أجره من صف إلى صف، وهذا فيه نزاع، لأن قد يقال بالعكس وأصله أقام في الصف الأول، فقد يكون في تأخره جمع بين الأجر والصف الذي أمامه، وهذا منازع فيه. قالوا والعلة الأخرى، قالوا أنه إذا مسه وأخره ربما أنقص من أجره، عفوا أنقص من خشوعه، وهذا حاصل يقين. رأينا ما كنا نصلي واحد جاء وكأنه يضرب بالهدوء، فهمت؟ يقينا ستخرج من خشوع. وبعض الناس لا يفقه هذه الأحكام فيستغرب، يقول إيش بيك أنت يعني؟ ربما يتكلم حتى في الصلاة، إيش إنسان يأتي بعض الناس لا يعرف هذه الأحكام، تجد أن المسألة إيش فيها شيء من الإشكال. ولذا لعل القول هذا يكون أيسر إن شاء الله تعالى، أن من دخل في الصف ولم يجد مكانا صلى وصلاته صحيح. يعني لو كانت الجنازة إيه، لو كان ثلاثة صفوف تتحدث عنها، أتم الصف الأول في الأول، يأتي في التفصيل في صلاة الجنازة يختلف. نعم يعني الإكثار من الصفوف، لكن حتى في صلاة الجنازة لو أن الإنسان دخل متأخر الصفوف مليئة يقوم هو صف بنفسه، فهمت؟ تأخر الوقت ولا مازال؟ مازال. كم بقي؟ خمس دقائق. لا. طيب نبدأ في صلاة الإحضار. لم يثبت يعني فرق في يمين الصف. إيه؟ يمين الصف. هل يثبت يعني فضل؟ نعم يثبت آثار كذا، الحديث ظاهر لم يصح، لكن الميامن محمودة لقول النبي حول قول عائشة مطلق، كان رسول الله يعجبه التيامن في شأنه كله. لكن لو دخل إنسان متأخر وجد مكانا في يمين الصف، قال العلماء هنا عندنا أمران، عندنا القرب من الإمام محمود واليمين محمود، فإن جمع بينهما كان خيرا. فإن كان سيختار إما أنك تكون في الصف اليمين لكن بعيد، أو تكون على اليسار لكن قريب، قال اختار إيش اليسار، والمسألة فيها أخذ ورد، وهذا تجد نزاع بين الناس. إذا دخلوا متأخرين واحد يقول لا نذهب على اليمين ونتم هكذا، والآخر يقول لا نأتي في الوسط، بعض الناس يبالغ يعني وكأن صورة يحسنها، يقول واحد منا واحد منا واحد منا، فهمت؟ تجدهم بعض الناس يقول لك لا اثنين من هنا واثنين. حديث وسطوا إمامكم ضعيف لا يصح. لكن الأفضل يعني يبدأ يعني تكون، نعم اليمين تكون على يمينه قريبا منهم، يعني لا تكون وراءه مباشرة، فهمت؟ كن مثلا لو أنت دخلت في صف وحدك تكون على يمينه، لكن إذا زاد اثنين هنا ربما لو كان على يمينه لا إشكال، لكن بعدين لو كثر الناس لابد أن نملأ الجهة اليسرى، فهمت؟ لابد أن نملأ الجهة اليسرى. قال الباب التاسع في صلاة أهل الأعذار. أهل الأعذار هم الذين يعذرون في الصلاة، يعني يعذرون بترك بعض أمور في الصلاة. أما العذر بترك الصلاة جملة هذا غير موجود في الإسلام، إلا لحائض أو نفساء أو لمجنون أو من رفع عليه القلم، الثلاثة الذين رفع عليهم القلم، فهمتم؟ أما رجل عاقل بالغ مسلم واجب، ومرأة في غير حيض ونفاس بالغة وجبت الصلاة يقينا، على أي حال تفعلها على حسب تدرجك في العذر، لكن لا ينبغي لك أن تترك الصلاة بحال من الأحوال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في فراش الموت، وحديث سنن أبي داود قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فراش الموت، لأن الصلاة عمود الدين، ومن تركها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. قال التفصيل مرة في كفر تارك الصلاة في أول الدروس. قال: أهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من الصلاة من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور، فقد خفف الشارع عنهم فيصلون حسب استطاعتهم. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. ثم قال المؤلف: فكلما وجدت المشقة وجد التيسير. هذه من القواعد الفقهية الكبرى. ما هي؟ المشقة تجلب التيسير. هذه من القواعد الفقهية العظيمة التي تندرج تحتها جزئيات كثيرة، أن المشقة تجلب التيسير. هذه الشريعة حنيفية سمحة، كما في الحديث الذي علقه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة. قال العلماء: الحنيفية في التوحيد، السمحة في التشريع. ولهذا حسدنا أهل الكتاب على ما أتانا الله من فضله، لأن هذه الأمة رفع عنها الحرج ورفعت عنها الأغلال والأصار التي كانت عند أهل الكتاب، فهم حسدونا لأننا نعمل أقل ونؤجر أكثر. فلما قالوا لماذا؟ قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولهذا الله تعالى قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الحكمة فقد آتينا آل إبراهيم الملك. نعم، نسيت الآية من سورة النساء. الشاهد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس، ولذلك الله تعالى قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ثم علل لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم. متى؟ من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا. الآيات. يحسدون الناس: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا. الآيات. قال: كيفية صلاة المريض. والمريض هو الذي اعتلت صحة بدنه، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا. قال: ويلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما على أي صفة كان. فيما سيأتي القاعدة العظمى إيش؟ أنك تتدرج بالضرورة على حسب الحال. مش إنسان عنده ألم في رأسه مباشرة يصلي نايم، تدرج في الرخص. يأتي معنا حديث عمران بن حسين في البخاري: صلي قائما فإن لم تستطع إيه فجالسا، فإن لم تستطع فجالس فعلى جنب. فالإنسان لابد أن يتدرج بالرخصة. بعض الناس من مجرد عنده شيء من الألم يترك الكل. لا، افعل ما تستطيع واترك ما لا تستطيع. قال: ولو على هيئة الراكع لمن بظهره مرض لا يستطيع أن يمد ظهره. مثلا لو أن الإنسان عنده ألم في ظهره لا يستطيع الركوع لكنه يستطيع القيام، بعض الناس مباشرة يجيب كرسي ويصلي بالكرسي جالس. لا، أنت تستطيع القيام، لا يسقط القيام إلا عند عدم الاستطاعة، وأنت تستطيع. إذا صلي قائما، فإذا أتى الركوع لا تستطيع الركوع اجلس وحاول تركع على ما تستطيع. أما أنا من البداية تجلس، لا، هذا متجانف لإثم. الله تعالى قال: فمن اضطر غير باغ ولا حاد. والله تعالى قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. الضرورة تقدر بقدرها، أما المبالغة في الضرورة هذا تأثم عليه وقد لا تصح صلاتك. طيب، قال لقوله، قال: أو مستندا إلى جدار أو عمود أو على عصا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهنا قال: فأتوا ما استطعتم، وأنت تستطيع القيام فلا بد أن تفعله. قال: فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، لقوله في حديث عمر بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. جاء في لفظ آخر في السنن لكن نسيت وظن قال فإن لم تستطع فعلى أي حال أو كلمة نحوها. علماء قالوا حتى فليصلي إيماء يعني هكذا. فإن لم يستطع صلى حتى بعينيه، فإن لم يستطع حتى بقلبه، فإن وجد الماء توضى، فإن لم يستطع تيمم، فإن لم يستطع صلى بغير طهار، إن اهتدى إلى القبلة صلى إليها، إذا لم يستطع أينما تول فثم وجه الله. فالحاصل أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال. عمر رضي الله عنه لما طعن كان يغشى عليه ويعود، فكلما عاد كان يقول أصلى الناس؟ أصلى الناس؟ يسأل، ثم يسأل عن أي وقت، يقولون له العصر، يصلي ثم يقول ألا لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة، وهو على فراش الموت رضي الله عنه وأرضاه. ليش؟ لأنه لما علم قدر هذه الصلاة. فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة لذة لمن علمها وعقلها، والذي لا يصلي محروم قاطع لصلته بربه. ولهذا ذكر ابن رجب وذكرته لكم مرارا سر إقبال السلف على القيام ويطيلون القيام. قد تتعجب لماذا يتحملون هذا ونحن قال لا نستطيع هذا أو لا نريد هذا أو لا نسعى لهذا. قال لأنهم وجدوا لذة في مناجاة الله. أرأيت اللذة التي تجدها أنت في النوم؟ نحن إذا نمنا بعد التعب تجد لذة، هم يجدون هذه اللذة في الصلاة، فلا تستغرب في هذا. فهم إذا قاموا يجدون من لذة مناجاة الله الشيء العظيم. وهكذا حال القلب الذاكر لربه المطمئن بذكر الله. قال جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكره تطيب. ولهذا الشيخ ابن تيمية لما دخل السجن قالوا له أنت دخلت السجن والناس يتأسفون، قال ابن تيمية قال الأسير، قال المحبوس، ليس المحبوس في السجن، قال المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والأسير من أسره هواه. هذا الأسير. ولهذا لما دخل شيخ الإسلام السجن قال فضرب بينهم بصور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. إذن الرحمة أين كانت بالنسبة له؟ داخل السجن، لأنه هو لما دخل السجن أغلق عليه الباب. قال فضرب بينهم بصور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، آية الحديد. هذا كيف يصل الإنسان إلى هذا؟ إذا امتلأ قلبه بحب ربه، حب الله جل وعلا، يتبعه الرجاء لأن رحمة الله واسعة ورحمته سبقت عذابه، يتبعه الخوف لأن إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. فلا تأمن مكر الله ولا تقنط من رحمة الله، وكن محبا لربك واعلم أن الله جل وعلا رحمته سبقت عذابه. نعم ننهي فقط هذا. قال فإن عجز عن ذلك كله صلى على حسب، معذرة لأني لم أصطد. قال فإن عجز عن ذلك كله صلى على حسب حاله، بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال ولا تسقط الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابتا حتى لو صلاها بالإماء لقدرته على ذلك مع النية. قال ويومئ المريض المصلي جالسا في الركوع والسجود برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإن عجز عن الإماء برأسه أو ماء بعينيه. إذن يتدرج كما قلت لكم، يكون هكذا ركوعه وهكذا سجوده. هذا ما أردت أن أبين. فإذا قلت هل يرفع يديه كما أنا، هذا ما أردت، هذا أتسأل على رفع اليدين فقط برأسه؟ لا، ببدنه وبرأسه ما يستطيع. يعني مثلا يقول هكذا الله أكبر، إذا جاء الركوع مثلا يقول هكذا الله أكبر، ينحني قليلا، ينحني، يكون انحناؤه، ما فقط يطقطق رأسه، ينحني. ثم إذا كان سجود يسجد، ولا يجعل شيء يسجد عليه كما يضرب بعض الناس هذا وسادة، فهمت؟ كسان يضعه ويسجد عليه، هذا غير ثابت، بل الذي يفعله يكبر هكذا. لكن هنا سؤال، هل إذا ليس برأسه ببدنه؟ أظن يعني لم يثبت يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع يعني فقط هو ايش انظر ايش قال المؤلف هنا قال ويومئ النائم المصلي جالسا في ركوع السجود براسه ماذا قال قال ويومئ المريض جالسا في ركوع السجود براسه نعم صحيح انا ظننته ينحني لان انظر ايش قال او ليست عبارته التي اذكرها برأس إيمان ويجعل السجود أخفض من الركوع فإن عجز عن الإيماء برأسه صحيح كلامك إذن الظاهر أنه ما ينحي يعني فقط هكذا سبحان الله أنا كأني شهدت من إذا ركع انحنى قليلا فهمت لكن هو يكون أسهل إذا كان بالرأس يعني إذا كان بالرأس يكون هكذا يكبر ويركع ثم يقول سمع الله من حمده ثم يقول هكذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في آخر حياته صلى هكذا عليه الصلاة والسلام أين قرأت هذا؟ أخبرني مختار قال أحد سمع أحد يعني يذكر جميل أحسن جزاك الله خير يكون أحسن إذن أنا لا أدري من أين أتيت بالانحناء لكن السؤال الآخر الذي يطرح نفسه وهو أن هل يرفع يديك من رفع في القيامة ملا مشكلة أنا سبحان الله كنت من قبل أطمئن إلى الرفع لأن أقول لم يأتي حديث أو أمر يقول لا ترفع فالأصل الرفع حتى مرة سألت الشيخ طارق الغويري سألته عن هذا كيف أجابني قال لي هكذا رأيت الشيخ ابن باز يفعل رحمه الله فقال لي لم يأتي بدليل قال لي هكذا رأيت الشيخ ابن باز يفعل قد رأيته يصلي جالسا قال فرفع كبر فلنا فيه أسوة حتى يأتينا الدليل تقلد العالم إذا لم يأتك دليل يخالف فهو في الحقيقة جار على الأصل لماذا نمنع من هذا إذن إذا كان إماء بالرأس ترفع معه اليدين تقول الله أكبر هكذا ثم إذا ركعت تقول هكذا ولذلك أنا أشكل إذا كان بالرأس ترفع كما ترفع في القيام يعني هذا الزائد هذا هذا منازع فيه بعضهم قد لا يثبت هذا فهمت وإن ثبت كان يفعله أحيانا نحن في القيام لا نفعله دائما هذا منازع فيه بعضهم يضعف هذه التكبيرات فإذن الظاهر الرفع والله أعلم وأحسنت الانحناء يكون بالرأس لا يكون بالظهر نتم في الدرس المقبل والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.